الحسرات إن الله عليم بما يصنعون الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تذهب نفسك عليهم حسرات أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت

الغني والله هو الغني والله هو الغني يا أيها الناس يا ويأتي بخلق جديد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز لا اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم الفاتحة